للمعبود وكتاب الله المسطور بالإثبات يجود. يا الله يا مسجد اشكر للمولى العالي يا مسبح الله بالإبعادي. والوحش بالأدغال سبحان الله.